يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله من أحد إلا بإذن الله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق لمن اشتريه ما له في الآخرة من خلاق في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم به أنفسهم ولبئس ما شروا به أنفسهم به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير أنهم آمنوا واتقوا ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم عذاب أليم عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم من خير من ربكم ينزل عليكم من خير من ربكم عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء من يشاء يشاء يشاء يشاء يشاء والله ذو الفضل العظيم.